يجيب لك قلم، هتقول قلم، يلا تعالى تعالى عندنا هنا. سكن امامك يا شيخ احمد ابراهيم، سكن امامك. لأن الاخوه الطيبين والاكرام. طيب. يقول هنا نفيع بن حارث ابو بكر الفقر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله امام من ائمه الشافعيه الكبار، الحافظ ابن حجر. يعني في الحقيقة ما أخرجت مصر مثله في العهود المتأخرة، يعني بعد الحافظ ابن حجر ما جاء مثله في مصر، علمه حفظه فقهه وجاهته بين الناس مؤلفاته. ما تنسوش أن الخليفة في زمانه، السلطان في زمانه لما انتهى من فتح الباري عمل وليمة الخليفة، يعني قالوا بلغت 1000 دينار. انت 1000 دينار لو زينوها كده بالذهب تطلع كام؟ 4 كيلو وربع ده مش بسيط، عيار 24، عشان احتفالا بمكتب فتح الباري انه ختم والف وانتهى منه، انه قالوا الفه في 20 سنه، لانه ما كانش فاضل كل يوم يكتب فيها وفاضل. ده هو قاضي ومحدث وفقيه ومفتي ومستشار عند السلطان، الناس كلهم على كده، فرحمة الله عليه. يقول حافظ ابن حجر إيه بقى؟ يقول وحجة الجمهور حديث من؟ أبي بكر. وقد عرفت الجواب عن احتجاج ده، بيقول إيه؟ يعني من اسمه؟ قد عرفت الجواب ده من كلام الشوكاني، خدوا بالكم، ده من كلام الشوكاني، وقد عرفت ده أسلوب الشوكاني ونفسه. قد عرفت الجواب عن احتجاجين به، وقد ألف السيد العلامة، شوف بقى، محمد بن إسماعيل إيه؟ ها؟ الأمير له رسالة، وهي عندي بالمكتبة بالبيت، رسالة في هذه المسألة، ورجح إيه؟ رجح مذهب الجمهور. ده لما تقرأوا كلام ابن الصنعاني يقول خلاص ما فيش إلا الدراسة، إن أعملها على سبيل المناظرة، قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا، القائلين بالإعادة قالوا كذا، نرد عليهم بكذا. الرسالة عندي البيت، إذا تذكرت أو استطعت أن أخرجها، إنها رسالة إيه لطيفة، أتيكم بها إن شاء الله. يقول وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل من؟ ها؟ اللي هو صاحب سبل السلام، صاحب بلوغ المرام، رسالة. وأي كتاب للصنعاني أنا أنصحكم أن تقتنوا، أي كتاب للصنعاني، الرسالة الصغيرة للصنعاني كده فيها فوائد، الرسالة الصغيرة من أصغر ما ألف، الرسالة إيه؟ اللي هي بارك الله فيكم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في التوحيد والعقيدة، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعان، صغير لكن مليئة بالفوائد. أي كتاب للصنعان يا إخوة أنصحكم أن تقتنوا، لأن الصنعان يعد من إيه؟ يعني من المجددين، من المجددين، ويعد بارك الله فيكم من المجتهدين، ويأتيك بتحرير في المسائل لم يسبق إليه، معنى لفذاذة عقل. وأنا ذكرت لكم مرة من المرات أنه قرأ كتاب النخبة لحافظ ابن حجر، فقال لابد أضع نظما على هذه النخبة، فانطلقتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظاما، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود اليوم، في يوم واحد نظم نخبة الفكر، يوم واحد 211 بيت، قصب وسماها قصب السكر. قال طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظاما، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه. نظمها في يوم واحد، هو شاعر، الشاعر حدث ولا حرج، له ديوان في الشعر معروف، ديوان الأمير الصنعاني مطبوع، ديوان في الشعر مطبوع. يقول طبعا له تعليقات على احكام الاحكام لابن دقيق العيد، غاية في الروعة والنفس، تعليقات اللي هو بارك الله فيكم اظن سماها العدة على العمدة او ما الى ذلك. قال وقد ألف السيد العلامة من؟ ها؟ محمد بن إسماعيل الأمير، طبعا كان في بداية أمره على المذهب الزيدية، وبعدين ترك

لا محمد بارك الله فيك. السنة كام؟ آخر آخر سنة سنة ها؟ مدرسة ربوكرة؟ والله ما أتحرك.